يا جماعة صراحة المسألة ما هي مسألة اجتماع لم لم ما مسألة لم الدرس الجاي واحد يجي ملخص عنده كراس يجي ملخص نشوفه إن شاء الله تمام شوفوا في ناس عندهم تلخيص جيد تفتشوهم ترتب أيوة واضح يا جماعة بعدين ما في واحد يقول لي أنا ما حاضر ما حاضر ما بتنفع الآن لو في المدرسة فاتتك حصة بتاعت الرياضيات اللي فاتت بتمشي تشوف من حضر صحيح تسأل من حضر يا فلان اشرح لي ده كيف اللي الدرجة قال هو دليل الرغبة قوله هو دليل الرغبة ما المراد لا ما تتكلم ما بزوج يتكلم في أيام ما المراد به يا أمر الله دليل الرغبة دليل الخاصة الرغبة يعني أن الرغبة معناه على أنها عبادة ولا أن صرفها لغير الله شرك والرغبة الرغبة هي الطمع في حصول الشيء المحبوب الرغبة هي الطمع في حصول الشيء المحبوب فالرغبة الشركية الرغبة الشركية ما هي أن تطمع أن تطمع في حصول قلنا هنا ايوه ان تطمع في حصول شيء شيء محبوب لا يقدر عليه إلا الله واضح تطمع في حصول شيء أن تطمع في حصول شيء محبوب لا يقدر عليه إلا الله طمعك هذا يكون في ماذا أيوه فيما لا يقدر عليه إلا الله تطمع أن يحصل لك هذا الشيء من غير الله من غير الله الطمع في حصول شيء محبوب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله طمع في حصول شيء محبوب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله الطمع في حصول شيء محبوب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله واضح؟ الطمع في حصول شيء محبوب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذه هي الرغبة الشركية واضح؟ والدليل الخاص في الرغبة أن الله جل وعلا قال ماذا؟ أيه. وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. هذه فيها قصر صحيح؟ ما وجهه يا أبا بكر؟ تقديم محق بالتأخير أصبح في غير القرآن فارغب إلى ربك. فلما أراد الله جل وعلا القصر أراد أن يبين لك أن الرغبة مقصورة على الله قدم الجار والمجرور. واضح؟ فدل هذا على أن الرغبة عبادة وأنها مقصورة على الله، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك. ودليل الرغبة قال والرهبة، والواو هذه عاطفة على نية تكرار العام. واضح؟ يعني ماذا؟ ودليل الرهبة. ودليل الرهبة ما المراد به؟ ودليل الرهبة يا محمد صديق. قوله ودليل الرهبة ما المراد بهذه العبارة؟ يستدل لي عليها بشنو يعني؟ بآية. يستدل على إنها شنو؟ على إنها عبادة. أها. ما يستفر. هذا هو. طيب نحن نعيد في هذا كل مرة نعيد. قوله ودليل الرهبة يعني والدليل على أن الرهبة عبادة وأن صرفها لغير الله لا يجوز. الدليل الخاص على أن الرهبة عبادة وأن صرفها لغير الله لا يجوز. طيب الخوف ما تعرفه؟ أها من؟ أها طيب. الخوف هو إزعاج القلب بالوطن الذي ضرر هذا. أيوة. أضيف إلى انزعاج القلب بتوفر ما فيه هلاك أو ضرر. أيوة. انزعاج النفس أو انزعاج القلب أو قلق القلب أو اضطراب القلب كله صحيح. بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو ضرر محتمل حتى تفرق بين الخوف والرهبة. الخوف الضرر فيه محتمل، أما الرهبة ما تعريفها؟ نفس التعريف لكن تقول ماذا؟ متيقن. نفس تعريف الخوف بس قلت الأخير متيقن. نعم. ولذلك الخوف هذا يعني يكون أيضا من الفارق أن زمنه زمن الخوف قصير. زمن الخوف قصير يعني بيحصل لك قلق واضطراب وانزعاج في النفس. لهذا لحصول هذا الأمر الذي هو محتمل الحصول. واضح؟ ولذلك الإنسان أحيانا ينساه واضح؟ أحيانا ينساه، يزول يعني يزول عنه شنو؟ يزول عنه الخوف. لكن الرهبة زمنها هو الرهبة تكون مستمرة، تكون مستمرة لأن هذا الشيء متيقن حصوله. واضح؟ ذلك الرهبة أشد من شنو؟ أشد من الخوف، أشد من الخوف. والرهبة كذلك الشركية أن يضطرب قلبك وأن يحصل لك انزعاج. تحصل لك هذه الأمور أنك ترهب غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ترهب غير الله يعني يحصل لك قلق وانزعاج دائم في أمر لا يقدر عليه إلا الله، ترهب ذلك الغير وتخاف. فهذا شرك. نعم. أيوة، إذا كان هذا الخوف، إذا كان هذا مستمرا برهبة. خوف السر هذا. خوف السر في الوقت. أي نعم. إذا استمر معك الخوف رهبة. فهذه رهبة. وإن كنت تخاف أحيانا وتنسى أحيانا يعني يزول هذا الأمر فهذا خوف. واضح؟ و الشيخ بك الشيخ علم يعني لا لا، ده ما خوف طبيعي، ده ما بيناه بالأمس، هذا خوف طبيعي جائز ما لم يجر إلى فعل محرم أو ترك واجب. لكن الخوف هذا الشركي أن تخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أنت تخاف من شيخك مثلا أن يأخذ بصرك، تخاف من شيخك أن يقطع نسلك، أن يجعلك عقيما، ها؟ إذا خفت هذا الخوف خوف شركي. أيوة. خفت يعمل لك سحر. طيب. لا، إذا أنا خفت إنه يضرني بما هو ضرر، هذا يدخل في ماذا؟ في الخوف الطبيعي. يدخل في الخوف الطبيعي. كمان تخاف مثلا أن يطعنك بسكين، ده ضرر ولا ما ضرر؟ هذا ضرر يعني شيء يقدر عليه، فهمت كيف؟ لكن مع هذا يعني قال الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالإنسان إن كان مع بذله للأسباب الشرعية يخاف، هذا في توحيده نظر، ما تخاف منهم طالما أنك أيوة أيوة. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم أنتم بأوليائه، يعني يعظمهم في صدوركم، يعظم أولياءه في صدوركم حتى تخافونه. قال تعالى فلا تخافوا، يعني لا تخافوا من أولياء الشيطان. هم الطواغيط الموجودين أولياء الشيطان هؤلاء من السحرة والكهنة والعرافين والدجاجل والمشعوذين. ودليل الرهبة الخاص انت دائما انت سألنا بعد زي ما يقولوا يفوت الفوات ها؟ قلنا أن ترهب غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أن ترهب غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل الخاص لها ما هو؟ وإياي ترهبون. وإياي ترهبون. وهذه أيضا فيها قصر، فإنه قدم المفعول على الفعل والفاعل. واضح؟ قال والخشوع يعني، والدليل على أن الخشوع عبادة وأن صرفه لغير الله لا يجوز. والخشوع هو السكون والطمأنينة، السكون والطمأنينة. الخشوع والخشوع الشركي أنك تسكن، أن تسكن أو أن يسكن، أن يسكن قلبك، أن يسكن قلبك وجوارحك، أن يسكن قلبك وجوارحك، أن يسكن قلبك وجوارحك. لغير الله، لغير الله. أن يسكن قلبك وجوارحك لغير الله مع المحبة والتعظيم. وهذا الخشوع هذا نجده عند القبوريين، عند القبوريين. فتجد أن الواحد منهم إذا جلس عند القبر ماذا يفعل؟ أيوة، تلقاه زي الخشب، يعني لو جاء الطير تريك فيه وتقول ده جمال من عظيم ماذا؟ الخشوع. وكذلك إذا جلس عند شيخه، إذا جلس عند شيخه يمكن لو جرسته نملة ما يحكها. غاية من الخشوع لهذا الشيخ النظر إليه، ما يستطيع ينظر إليه، يعني ربما أنه لا ينظر إليه بكلية أو يسارقه النظر. شفت كيف؟ من فعل هذا، هذا يكون مشركا، مشرك، خشع لغير الله، خشع قلبه وخشعت جوارحه لغير الله عز وجل. ما كلهم يتواصلون عن الشرك. لا تذرن آلهتك ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا بكرا ولا بكرا. على أسماء مختلفة لكن الحقائق واحدة. الوالد ممكن تعلو الوالد الوالدين يعني النظر في البصر كده يعني نظرت لهم بحتة بتاع الحياة. ما في مانع أنك تنظر إليه. ما في مانع أنك تنظر إليه. وقت الظهر اللي حزيني رحمة حبة حبيبي. كيف؟ وقت الظهر اللي حزيني رحمة حبيبي. كيف نحبين؟ يعني كثير ما على كثير ما. ما هنا في قيد يا جماعة. هنا في قيد. هذا لو فعلته مع والديك مع المحبة والتعظيم عبادة. انت مع المحبة والتعظيم عبادة. انت ولكن يعني الغالب في عباد القبور هؤلاء انهم يفعلونه محبة وتعظيما. محبة لهذا الشيخ وتعظيما لهذا الشيخ يسكنون ويخضعون امامه. أما أنت إذا سكنت وخضعت أمام والديك إنما تفعل ذلك عبادة لله. صحيح؟ لأن الله جل وعلا هو الذي أمرك بطاعة والديك، وهو الذي أمرك أن لا ترفع صوتك عليهما وأن تخفض لهما وأن تصاحبهما في الدنيا معروفا. ففعلك هذا عبادة لله وامتثال لأمر الله. واضح؟ لكن من الذي أمرك أن تخشع أمام ذلك ولا تحرك ساكنا وتفعل هذا على جهة المحبة والتعظيم؟ الخشوع لا يكون إلا لله. ودليله الخاص قال تعالى وكانوا لنا خاشعين. وهذا فيه ماذا؟ أيضا فيه قصر لتقديم حق التأخير. أصلها وكانوا خاشعين لها. كانوا الواو ده الواو في كانوا ده يسم كان وخاشعين خبره ولنا جار ومجرور. الآية أنا دار أسألك سؤال، أنت ليه بتقول براك أعيد؟ ليه؟ أسأل نفسك السؤال ده. ليه الناس ديل ما قاعدين يقولوا أعيد علينا أكثر من؟ ها؟ ليه؟ ما عارف كيف لابد يكون عارف. جرب جاي عشان تسمع. ها؟ شنو؟ ماله؟ ها؟ لا وقالوا لنا تفكير شنو؟ من لام حرف جر؟ لا مراد التعظيم. التعظيم نحن والضميرنا هذه إما للمتكلم ومعه غيره أو للمتكلم وحده المؤذن لنفسه. واضح؟ ها؟ وجه القصر قلنا وكانوا الله قال وكانوا لنا خاشعين. قدم الجار والمجرور على ماذا؟ على الخبر، على الخبر ما على الفعل، على الخبر. وأصلها في غير القرآن ماذا؟ وكانوا خاشعين لنا. اسم كان وين؟ واو الجماعة وخاشعين خبر ولنا جار ومجرور متعلق بخاشعين واضح؟ إذن هذا دليل على أن الخشوع مقصور على الله، مقصور على الله عز وجل. قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. واضح؟ رحمه الله. قال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الخشية قوله تعالى ولا تخشوهم واخشوني. ودليل الخشية ودليل الخشية يعني شنو؟ سؤال عنده يعني شنو دليل الخشية؟ أيوة الدليل على أن الخشية أيوة ما له أن الخشية عبادة وأن صرفها لغير الله شرك لا يجوز. واضح؟ والخشية الخشية معناها الخوف إلا أن فيها معنى زائد. ما هو هذا المعنى الزائد؟ أيوة معها العلم بعظمة المخوف، العلم بعظمة المخوف. فلذلك قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. واضح؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. واضح؟ فمن خشي غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كان مشركا، معناه أنه صرف هذه العبادة لغيره. فمن خشي غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله خشي غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله إنه يكون مشركا. ودليل الخشية فلا تخشوهم، هنا الله جل وعلا نهى عن خشية غيره. فلا تخشوهم قوله واخشوني هذا دليل على أن الخشية عبادة، أن الخشية عبادة وأنها تصرف لله. ولا تخشوهم فلا تخشوهم هذا نهي عن خشية غيره. وهكذا التوحيد نفي وإثبات، نفي وإثبات. فلا تخشوهم هذه تساوي لا إله واخشون إلا الله. واضح؟ قال ودليل الإنابة قوله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الإنابة يعني شنو؟ قالوا أيوه قال ودليل الإنابة يعني شنو؟ أها عندك أنت ثاني نفس الكلام الجبيل عيدوا علينا بس. يعني والدليل على أن الإنابة عبادة، على أن الإنابة عبادة، وأن صرفها لغير الله شرك لا يجوز. تمام؟ أيوة. ودليل الإنابة، والإنابة ما معنى الإنابة يا عبد الله؟ التوبة. أيوة، هي بمعنى التوبة، إلا أن فيها معنى زائد. المعنى الزائد فيها أن فيها إقبال على الله بالطاعة. التوبة شنو؟ عرف التوبة. التوبة هي الرجوع، الرجوع، الرجوع من معصية الله إلى طاعته، هذه هي التوبة. فالمعنى الزائد أن هذه فيها شدة إقبال على فعل الطاعة. الإنابة رجوع، أناب رجع، أناب معناها رجع. شوف ماذا قال الله عن سليمان، استغفر ربه وخر راكعا وأناب. شفته؟ استغفر ربه بشنو؟ بالتوبة. شوف، ولما فيه إقبال على الطاعة وخر راكعا وأناب. ودليلها الخاص، أيوة، إليه أدعو وإليه ولحنه، لا أيوة في أيوة المعنى الزائد عن الإقبال على الله بالطاعات. أيوة، فيها مزيد إقبال على الله بالطاعة. وإليه أنيب، الدليل الخاص وإليه أنيب. أيوة، لا لا، فيها ما هي الرجوع عن معصية الله إلى طاعة الله، لكن دي فيها شدة إقبال على الطاعة. واضح؟ فيها شدة إقبال على الطاعة. قلنا ودليل الإنابة الخاص وإليه أنيب. وإليه أنيب ماذا فيها؟ فيها صفر أسوأ في غيره الآن. أنيبوا إليه، فقدم الجار والمجرور على الفعل والفاعل، قدم الجار والمجرور على الفعل والفاعل، فأفاد القصر. والقصر ما تعرفه؟ مهار لا عندك أنت. أيوة، طيب قول هذا المدرسة ما فيه. تخصيص أمر بآخر وطريق مخصوص. تخصيص أمر بآخر طريق مخصوص. بطريق مخصوص. تخصيص أمر بآخر، يعني في أمر نخص بآخر، يعني بمعنى أنه أننا نجعله خاصا به. بشنو قال؟ بطريق مخصوص، يعني بطريق من طرق القصر وبأداة من أدواته. لكن سبحان الله، شوف كيف يعقدون عليهم الأمور. لو قالوا لهم الآن كما قال أهل العلم، القصر في اللغة الحبس، ومنه قوله حور مقصورات في القيامة محبوسات، وفي الاصطلاح إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سوى. انتهى. واضح؟ إثبات الحكم للمذكور. إليه أنيب، الحكم هنا الإنابة، ثابتة لله جل وعلا ومنفية عن كل ما سوى. قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأنيبوا إلى ربكم. الله جل وعلا أمرنا بالإنابة إليه، أمرنا بصرف هذه العبادة إليه جل وعلا. قال وأنيبوا إلى ربكم، وهذا فيه ماذا؟ الاستدلال بالربوبية على استحقاقه الألوهية. وأنيبوا إلى ربكم، لماذا ننيب إليه؟ لما استحق الإنابة؟ لأنه الرب، لأنه الرب. وأنيبوا إلى ربكم. فالإنابة إلى غيره لا تجوز. ولذلك من أناب لغير الله، بمعنى أنه ماذا؟ تقرب لغير الله بشيء من ماذا؟ مما هو لله من الطاعة، تمام؟ أو اعتقد أن غير الله جل وعلا يغفر ذنبه، فذلك هذا داخل في معنى، داخل في معنى الإنابة التي هي الرجوع، لأن قلنا الإنابة هي التوبة، إلا أن فيها معنى زائد. كالذين يذهبون حتى إلى المشايخ على عقيدة النصارى يزعمون أن عندهم صفوف الغفران، إذا الشيخ قال له خلاص ما في إشكال، بلاقيك قدام ما عندك مشكلة. لذلك يعتقدون أن أولياءهم إذا كتبوا اسم الولي في الكفن هذا ناج عن السؤال. الله يبلغهم إنسان هذا الميت يعتقد هذا العقيدة يجد عليه النار. شفت كيف؟ سبحان الله، والله هؤلاء يعني ما لا دين ولا عقل، لا دين ولا عقل. طيب قال مثلا هكذا، لماذا لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه على كفن من؟ أبي طالب. اسمه على كفن أبو طالب يا الله، ولا في داعي يجيب لك وقل قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله، صحيح؟ هذا هو. لما مات جاءه علي قال له يا رسول الله إن عمك الضال قد مات. شوف هو أبوه ما قال لي أبوه، شوف البراءة كيف، سبحان الله. قال لي إن عمك الضال، إن عمك الضال قد مات، فمن يواريه؟ قال الرسول شوف لك ذول الاثنان، شوف سبحان الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواري ولا تقلش فيها، قال لي خمشي شوف الواطد يسلم لك أدفن. شفت كيف؟ ما قال لي ولا ولا ومش يدعو الجماعة، وده لأنه قريب النبي صلى الله عليه وسلم وعمه والناس كلهم جوه وعزوه في المصاب الجلد. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال لا تفتخروا بآبائكم، يبين فيه قال فهو قال فهو الذي نفسي بيده الذي يدهدهه الجعل. خير من آبائكم. شوف كان الإنسان إذا أشرك خلاص سقط، المشرك سقط إذا أشرك سقط، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سهيل. سبحان الله، شوف الإنسان، شوف الشرك ذا كيف ضرر بالله، تتردى لمنزلة يبقى الخرى، الخرى البدردق والدرداق ده أفضل منه. سبحان الله، يعني شيء الله المستعان. ليهم ما قدموا لا تحسن وقدموا يدفع لهم الغض من خالف عمره الصغر من عين الرب الصغر من عين الرب صغر. والله يقول لي صادق أنت مسكين. البرع إليهم كل وضع خاف من جنة البرع إليهم كل وضع خاف من جنة البرع بيها أيوة هكذا يعتقدون. المهم الشاهد أن من زعم رجع يعني لغير الله يريد من ذلك الغير أن يغفر له ذنبا، واضح؟ أو إن تقرب إلى غير الله وقصد غير الله بشيء من العبادة، هذا يدخل في أنه أناب لغير الله عز وجل، واضح؟ ومن أناب لغير الله فقد أشرك. قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأسلموا له. الإسلام له معنيان، الأول الاستسلام اللي هو الإسلام الكوني، الإسلام الكوني والإسلام الشرعي. الإسلام الكوني هو الاستسلام لأقدار الله الكونية، هو الاستسلام لأقدار الله الكونية. وهذا عام، الكل يستسلم لأقدار الله الكونية رغم أنفه، واضح؟ أيوه. أحكام الله الكونية تجري عليه. قال تعالى وله أسلم، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا. هذا معناه الإسلام، ماذا؟ الإسلام الكوني. أيوه، بمعنى أن أحكام الله تجري عليهم جميعا. أقعد عديد شوف السماوات والأرض طوعا وكرها. إيش أول ما أول طوعا وكرها؟ والإسلام الشرعي هو الاستسلام لأحكام الله الشرعية، الاستسلام لأحكام الله الشرعية، وهذا خاص بمن؟ بأهل الإيمان، بأهل الإيمان. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها. هذا إسلام ماذا؟ أيوة. قال ودليل الاستعانة قوله تعالى يعني، والدليل على أن الاستعانة عبادة وأن صرفها لغير الله شرك لا يجوز. والاستعانة هي طلب العون، طلب العون، هذه الاستعانة، الاستعانة طلب العون. فمن طلب العون من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد عبد غير الله، ومن عبد غير الله فقد أشرك. لو واحد قال يا المكاشف ده كيف؟ أيوه. ولو قال يا البرعي غير ولد أشرك بالله. الاستعانة قلنا هي طلب العون، فمن طلب العون من غير الله على أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد عبد غير الله، ومن عبد غير الله فقد أشرك. قال: ودليل الاستعانة قوله إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، أيضا فيها قصر. وأصلها في غير القرآن نعبدك ونستعينك، نعبدك ونستعينك. من يعرف إياك نستعين؟ من الزاربية نستعين عندك؟ أها. من يعرف؟ أيوة. نعم. ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، ضمير مستتر. تعال يا زول، انت وين؟ وين انت؟ قاعد وين؟ طالع مرش. ها؟ طالع مرش. وين؟ ها؟ مالك؟ ها؟ اقعد افطر. طيب افطر وامشي. داير زول جوا هنا يعني؟ واضح يا جماعة؟ قالوا في الحديث: وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا كمال النصح، هذا كمال النصح، صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا نصحه أم غشه؟ نصحه. فلو كانت الاستعانة بغير الله تجوز، والله لما كتمها صلى الله عليه وسلم. هل كان سيكتمها؟ لا. ولو كان غير الله ينفع لدله عليه، حتى هو صلى الله عليه وسلم لو كان يملك له نفعا أو كان يستطيع أو يملك له نفعا أو يدفع عنه ضرا، لقال له: إذا استعنت فاستعن بي. قال: إذا استعنت فاستعن بالله. فدل على أن غير الله لا ينفع ولا يضر. ولو كان نبيا، ولو كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لكن الصوفية يقول لك شنو؟ يقول لك ده تواضع منه. لا والله كيف يعكسون المرأة؟ يقول لك كيف؟ ماذا؟ لا يقول لك ماذا؟ لا يقول لك تواضع، تواضع منه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم يتواضع لكتمان الحق. يتواضع فيكتم الحق، ده تواضع. ده تواضع وين؟ ها؟ أيوة، هذا اتهام. والآية حتى يقولوا وين؟ قل إنما أنا بشر مثلكم حتى يفهم أيوة سيبوا القواضة الله المستعان. وإذا استعنت فاستعن بالله واضح؟ قال ودليل الاستعاذة قوله تعالى والاستعاذة طلب العون طلب العون العون طلب العون وهي الفرار من شيء تخافه إلى من يعصمك ويؤمنك منه من شيء تخافه إلى من يعصمك ويؤمنك منه فإذا يعني لجأ الإنسان الاستعاذة الشركية أن يلجأ الإنسان أو أن يطلب الإنسان الحماية من غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله أن تطلب أن تلتجئ وتحتمي بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله واضح؟ إذا قلت للإنسان مثلا أجرني من الناس يا فلان أجرني من الناس شرك هذا شرك يا فلان أجرني من الناس أيوة نار الى اخره ايوه لا لما يقال النار الالف واللام هذه العهد الذهن فيما هو الخطايا في فكل ما هو كل ما لا يقدر على الحمايه منه الا الله فطلب الحمايه منه من غير الله شرك واضح والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالحفظ من الله الحفظ من الله جل وعلا ومن عاذ عاذ بغير الله عاذ ما معناه التجأ واحتمى فمن عاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك مشرك ومن عاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك قال ودليل الاستعاذة قوله قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق الآية الأولى فيها أنه أمر بالاتجاه بالاتجاه لواحد من هو قال برب الفلق والفلق ما معناه الصبح فارق الإصباح وجعل الليل سكنا لا هذا هو المعنى الأقرب انفلق الصبح الله جل وعلا يعني ينبه الناس على عظم هذا المخلوق ما هو هذا المخلوق الصبح الصبح لأن الليل الليل في الغالب هو مجمع الشروق واضح بالليل تخرج الهوام والحيات وكذلك تنتشر الشياطين، وكذلك ينتشر اللصوص والزنات. شفت كيف؟ وكل من أراد أن يفعل فعلا قبيحا، أيوة، ستر هذا الشيء في ظلام الليل. ولذلك شوف سبحان الله، بسبب ظهور هذا الصبح تزول كل هذه الأمور. فإذا كان هذا من مخلوقات الله أزال الله به هذه الشرور، فكيف بالخالق جل وعلا؟ هذه اللفتة. الله يريد أن يلفت أنظارنا لهذا، وهذه من نعمة الله. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. قل أعوذ برب الفلق، وقال قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. ولماذا يعني ذكر ربوبيته للناس مع أنه رب كل شيء؟ هذا أيضا فيه لفتة، أو لأن الناس منهم الملوك، فهو ملك الملوك. ولذلك عقبها بقوله ملك الناس. إن كان هؤلاء الناس فيهم الملوك فملكهم من؟ هو الله جل وعلا. ولذلك حتى المشركون كانوا يعتقدون أن آلهتهم هذه ملك لله، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ولذلك الله احتج عليهم بهذا، قل أعوذ برب الناس، الناس الذين فيهم ماذا؟ الملوك، ملك الناس، هو ملك هؤلاء الملوك. ثم قال إله الناس، يعني أنه يجب أن يكون يجب أن يكون معبودهم. فهذا دليل الاستعاذة الخاص، أن الاستعاذة تكون بمن اتصف بصفات ثلاث. الأول أنه رب الناس، والثاني أنه ملك الناس، والثالث أنه إله الناس. وهذه لا، هذه الأوصاف لا تصدق إلا على من؟ إلا على الله جل وعلا. فدل على أن الاستعاذة خاصة به. نعم. قال ودليل الاستغاثة ما المراد يا محمد صديق؟ أيوة. والدليل على أن الاستغاثة عبادة، وأن صرفها لغير الله شرك ولا يجوز. والاستغاثة هي طلب الغوث، طلب الغوث